الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب قيام الليل باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل. قال رحمه الله أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال أنبأنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته. قالت كان إذا قام من الليل استفتح صلاته قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ عبد الرحمن النسائي رحمه الله ونحن لا نزال في سننه ونحن لا نزال في التطوعات والتطوع من صلاة وصيام وغيرها يذكر أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في التطوعات. يقول هنا باب بأي شيء كان يستفتح صلاة الليل الرسول عليه الصلاة والسلام بأي شيء كان يستفتح صلاة الليل بأي دعاء يعني بأي الدعاء التي هو الأفضل التي يستفتح به صلاته في الليل آخر الليل. يقول رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن سألني سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاته إذا قام يصلي في الليل. فقالت رضي الله تعالى عنها كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يقول كثير من العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الذي يكثر من هذا الدعاء عندما يختلف الناس في شيء في مسألة ويختلفون في بحث ويختلفون في حاجة إن الله يفتح عليه تعالى وتقدس إن الله يوفقه ويفتح عليه الجواب الصحيح لا بشرط أن لا يكون مرى ولا يكون زعل ولا يكون شتيمة ولا غضب إنما نقاش ودي يتناقش الناس في مسألة من المسائل اختلفوا فيها والمسألة كلها حبية وودية ويريدون الحق يريدون نصلوا إلى الحق فليس هناك إنسان يقرأ هذا الدعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إلا وفقه الله للحق إلا وفقه الله للصواب. وسؤال الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الطحاوي رحمه الله العز علي بن عز يقول إن سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل لأنه الآن فيه بيدهما حياة الأشياء بأمر الله تعالى وتقدس فجبريل في حياة القلوب عليه الصلاة والسلام في حياة القلوب الذي ينزل بأوامر الله من الكتب فأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن أنزل حياة القلوب وهي الكتب التي أنزلها الله تعالى وتقدس على عباده وأما إسرافيل فما جاء ميكائيل ففي حياة النباتات حياة الحيوانات والنباتات بيده السحاب أوامر المطر وأوامر السحاب فبه تحيا الحيوانات بإذن الله والعالم في اللبن والعشب وغيره وأما إسرافيل ففي حياة البعث انظر حياة القلوب وحياة الحيوانات وحياة الأبدان في يوم البعث هؤلاء الثلاثة دعا الرسول عليه الصلاة والسلام ربه بربوبيته لهم أن هذا حياة القلوب وهذا حياة الحيوانات ورزقها وهذا حياة البعث ففيه الحياة الحيوانات الثلاث، الحياة يعني أشياء الحياة الثلاث، فلهذا دعا ربه بربوبية هؤلاء له، بربوبية له لهؤلاء الثلاثة، ولأنهم رؤساء الملائكة هم يأمرون وينهون بأوامر الله تعالى وتقدس، فمن دعا بهذا الدعاء استجاب الله له تعالى وتقدس وأعطاه الصواب في الحق. نعم. قال رحمه الله: ورنا محمد بن سلمة قال حد أنبان بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت أنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأرغبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى أرى فعله، فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة اضطجع هويا من الليل، ثم استيقظ فنذر في الأفق فقال: ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ إنك لا تخلف الميعاد، ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستل منه سواك، ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء فاستن، ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام، ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى، ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قبل الفجر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن قال هنا ابن عوف. ليش؟ لأن عندنا حميد بن عبد الرحمن كما قال ابن حجر، عندنا حميد بن عبد الرحمن الحميري يروي عنه الشعبي وغيره، وأما حميد بن عبد الرحمن هنا فيروي عنه الزهري ويروي عنه سفيان الثوري ويروي عنه من أدركه من كبار الرواة يروون عنه حميد بن عبد الرحمن ابن عوف، فلهذا هنا قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عوف قال أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسمه هنا لكن سماه غيره أنه عامر، اسمه عامر أو قال عامر أو عمر، سماه أنه قال لأرقبن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر، الرسول كان في سفر، ولما نزلوا قال لأرقبن صلاة الرسول هذه الليلة في السفر، أنظر ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما صلى العشاء بالناس نام عليه الصلاة والسلام رقدا حتى راح هويا من الليل، يعني شعبة من الليل، راح شيء من الليل، هوي الهوي الجزء من الليل، حتى راح هويا من الليل. يقول: فاستيقظ عليه الصلاة والسلام، ولما استيقظ ذكر الله وذكر وقرأ آخر سورة آل عمران: ربنا ما خلقت هذا باطلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. الشاهد كان يقول يقرأ هذه الآيات لما قام استفتح بهذه الآيات. يقول: ثم ذهب إلى مخدته وأخرج منها مسواك فصار يشوص فاهو يستن يعني يتسوق، ثم بعد ذلك صب من قربة معه إداوها القربة معه يشيلها على ناقته عليه الصلاة والسلام، يحملها على الناقة ويحمل صفنة صغيرة على الجهة الثانية صفنة وعلى الجهة هذه قربة، وهكذا على ناقته القصوى يعمل عمل الناس عليه الصلاة والسلام، ما يقول له: خذ يا فلان احمل عني القربة خذها على ناقتك وأنا خل ناقتي ما عليها شيء، لا، هو يحمل قربته التي يشرب منها ويتوضى منها ويحمل الصفنة المزودة الذي فيها طعامه أو فيها حاجاته عليه الصلاة والسلام، هنا من الجهة هذه وهنا من الجهة هذه يتعادلان. ثم يقول: جاءت إلى قربة ثم توضى صب منها ثم توضى عليه الصلاة والسلام فصلى صلاة ما قدرها لنا الصحابي رضي الله تعالى عنه، صلاة طيبة حتى تأخر في الصلاة وصلى الصلاة التي ترضيه هو عليه الصلاة والسلام، ثم نام وصلى قدر ما نام، ثم نام، فلما نام استيقظ وفعل مثل ما فعل الأول، أنه ابتدأ بآيات آل عمران بآخر آيات آل عمران، ثم بعد ذلك توضأ عليه الصلاة والسلام ثم بعد صلى قدر ما نام، يعني صلى الصلاة الأولى ثم نام ثم صلى الصلاة الأخيرة قدر نومه، يعني كلها سواء الصلاة الأولى والنوم والصلاة الأخيرة سواء عليه الصلاة والسلام، ثم نام عاد النومة التي أتاه التي قام فيها إلى صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، يعني هكذا كان يفعل. ولكن يقال أن الوتر أحيانا يفصله، أما أنه يتهجد في الليل أو يسوي قيام في الليل في السفر فلم يثبت، وهذا الحديث معناه أنه كان يفصل الوتر، وتره 13 ركعة أو 11 ركعة، فيصلي مثلا ثلاث تسليمات ويصلي بقية ثلاث تسليمات أيضا يصليها آخر الليل وهكذا. أما أنه يصلي قيام غير الوتر قياما مستقلا فلم يثبت أنه كان يصلي لا على راحلته ولا على الأرض، وإن كان ورد في سنن أبي داود وورد هذا مجمل، لك أن تقول أنه كان يصلي غير الوتر ولك أن تقول إن لعله الوتر، أن هذه الصلاة الوتر، لأن كثير من العلماء يقولون ما ثبت أنه صلى القيام قيام الليل بعدما قال أن الصلاة الفريضة، مدام نقصت الفريضة فلا تصلوا زيادة، لو كنت متمما لو كنت مصلي تطوعا لأتممت الفريضة، هذا من كلام ابن عمر يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الرسول كان يصلي حينما يستيقظ، ينام ثم يقوم متى ما أمره الله أن يقوم، ثم يصلي يصلي يصلي ثم ينام بعد ذلك، ثم يقوم مرة ثانية ثم يصلي ما كتب الله له عليه الصلاة والسلام قدر قدر قيامه أو قدر نومه إلى آخره. الشاهد أن الحالات الثلاث كلها بمقدار واحد. نعم. باب ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال رحمه الله: ورنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا يزيد قال أنبانا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا باب ذكر صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل، يعني في السفر والحضر، في الحضر هنا في الحضر. يقول أنس، الشاهد يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا حميد قال أنبانا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس: ما جئنا أن نرى الرسول عليه الصلاة والسلام نائما إلا رأيناه، وما شئنا أن نراه يصلي قائما إلا رأيناه. هذا يوافق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ما تشاء أن تراه صائما إلا رأيته، وما تشاء أن تراه مفطرا إلا رأيته، يعني يصلي حتى تقول إنه ما يفطر، ويفطر حتى تقول إنه لا يصوم، وهنا يقول ينام حتى تقول لا يصلي، ويصلي حتى تقول لا ينام. هذا اتفق حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد أن أنس يقول: لا نشاء نرى الرسول عليه الصلاة والسلام نائما إلا رأيناه نائم، ولا نشاء نراه يصلي إلا رأيناه يصلي عليه الصلاة والسلام. وهذه هي دأبه طريقته، لأنه عليه الصلاة والسلام يداوم على الأشياء، الأعمال الخيرية يداوم عليها، التطوعات يداوم عليها كثيرا، فأحيانا يصلي تجده يقوم ليلة وليلتين وثلاث وأربع، وأحيانا تجده لا يقوم. الشاهد أنه يداوم على العمل ما استطاع عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: برنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أن نبيه أخبرني ابن أبي مليكة أن يعلى بن مملك أخبره أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي العتمة ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل، ثم ينصرف فيركض مثل ما صلى، ثم يستيقظ من نومه ذلك فيصلي مثل ما نام، وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج، الحجاج قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن أبيه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبيه عبد العزيز قال حدثنا ابن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة قال أن يعلى بن مملك أخبره، أن يعلى بن مملك قال أخبره، نعم، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنه سألها عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل، فقالت نعم. كان يصلي العتمة ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله من كان يصلي العتمة يعني صلاة العشاء. الأعراب يسمون العرب يسمونها العتمة صلاة العشاء ليفرقون بينها وبين المغرب. أحيانا يسمون المغرب هي العشاء ويسمونها العشاء الأخيرة يسمونها العتمة. ونهى الرسول عن تسمية العتمة ولكن استمرت هذه حتى ما يعني نهي غير ملزم للناس تركها. الشاهد أنهم يسمونها العتمة يعني العشاء صلاة العشاء. تقول أم سلمة أنه كان يصلي العشاء ثم يسبح يعني يصلي السبحة التي بعد العشاء وهي ركعتين الراتبة الركعتين الراتبة. ثم قالت ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل يعني بعدما يصلي العشاء ويصلي راتبة العشاء يصلي بعدها ما شاء منه إلا إنه ينام. الصحيحين أنه ينام بعد صلاة العشاء والراتبة. إلى صلى الراتبة نام عليه الصلاة والسلام كما ورد هنا في النسائي. ثم يقوم إذا أراد الله أراده الله أن يقوم يقوم ويتسوق ويتوضأ ويصلي. نعم. ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى ثم يستيقظ من النوم. ثم ينصرف يعني من مصلاه فيرقد مثل ما صلى يرقد قدر الصلاة اللي صلاها ينام قدرها ثم يستيقظ بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. ويصلي مثل ما نام يعني الحالات الثلاث كلها من مستوى كلها سواء الحالات الصلاة الأولى والنوم والصلاة الأخيرة كلها سواء. نعم. وصلاته تلك الأخيرة تكون إلى الصبح نقول صلاته تلك الأخيرة قد تكون إلى الصبح أحيانا حتى ينقذه يغفي ثم ينقذه بلال إلى صلاة الفجر. قال رحمه الله ورنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أي أعلم مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلاته فقالت ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نأتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن مليكة قال عن يعلى بن مملك قال أنه سأل أم سلمة يقول سألت أم سلمة عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت وما لكم وصلاة الرسول يعني قد لا تستطيعوا تفعلوا مثله ما لكم وصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العشاء بعد ينام قليلا يقوم ويصلي عليه الصلاة والسلام قدر ما يقال كذا وكذا ثم ينام يتنحى وينام عليه الصلاة والسلام قدر القراءة ثم يقوم ويصلي قريبا من الصبح أو قدر صلاته ونومه في الآخرة التي نامها الأولى فهكذا صلاته عليه الصلاة والسلام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم ينام الأخيرة قدر ما صلى حتى يصبح يعني حتى يأتي الصبح يأتيه بلال ويعلمه بأن بإقامة الصلاة يصلي راتبة الفجر ثم يخرج يصلي بالناس عن صلاة رسول الله وعن قراءته ثم نعدت له قراءته ثم قال نعدت قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته يعني لأنه أحيانا يصلي عندها أم سلمة رضي الله تعالى عنها وميمونة وزوجاته كلهم إلى صار ليلتها وقام صلى العشاء وصلى مثلا راتبة في بيته في بيت اللي هو في ليلتها تلك الليلة هذه ثم بعد ذلك ترقبه ماذا يفعل يقوم من الليل في آخر الليل ثم يتوضأ ويتسوق ثم يصلي القدر عدد اللي يريده عليه الصلاة والسلام من القراءة ثم بعد ذلك ينام القدر الصلاة اللي صلاها ثم بعد ما ذلك يستيقظ ثم يقرأ ويصلي أحيانا قدر الصلاة الأولى وأحيانا يستمر إلى الصبح حتى يأتيه بلال فيعلمه أن صلاة الصلاة لا تقام فيصلي ركعتي الفجر ثم يخرج على الناس ويصلي بهم عليه الصلاة والسلام. تقول وإنه لا يقرأ القرآن معنى هذا أنه يجهر بالقراءة تسمعه أم سلمة لأنه في بيتها وكان يقرأ القرآن ويرتله ترتيلا يعني حرفا حرفا أي يرتل القرآن بالليل ترتيلا ليتعمق في فهمه ويزكي وهكذا يجب على المسلم أن يقرأ القرآن مرتلا حتى إنه يفهم هذه الآيات اللي تقراها الإنسان إن الله لغفور رحيم يقول الحمد لله اللي كان ربنا غفور رحيم حتى لو في صلاة التطوع وكذلك إذا قال إن الله سميع بصير يقول سبحانك أنت السميع البصير، وإذا مر بدعاء يقول يا ربي اغفر لي بغفران يقول يا ربي اغفر لي ذنوبي، يدعو ربه حتى لو في الصلاة، إلا الفريضة فلا، الفرض لا، لا تمر عليك آيات أولها ما يمكن، ممنوع هذا، إنما بالتطوع لك أن تفعل، لأن حذيفة وصف صلاة الرسول بأنه يقف عند السؤال فيسأل ربه إذا ذكر الجنة أو ذكر الغفران، ويتعوذ من النار إذا مرت به النار أو مر به العذاب يتعوذ. فهذا التطوع لك أن تسأل ربك عندما تتأمل كلام الله تعالى وتقدس آياته. لكن بعض الناس قد لا يستطيع أن يقرأ يعني آية آية ويقطعه، قد ينسى، فإذا كان ينسى كما يقول بعض الإخوان فلك أن تقرأ مرتلا تتبع الآية الآية علشان ما تنساها، لأن يقول إذا وقفت على الآية قرأت الآية وقفت قليل ثم أتيت أبي الآية الثانية ينسى أولها، لكن إذا استمريت أقرأ لكن الحروف بارزة، الحروف أخرجها من مخارجها وبارزة وأفهم القرآن، إلا إني أستعجل قليلا، فهذا له ذلك، له أن يفعل هذا لا بأس به. إنما صلاة الرسول كونها تقول حرفا حرفا يعني باينة، الحروف باينة واضحة كل إنسان يفهمها. ذكر صلاة نبي الله داود عليه السلام بالليل. قال رحمه الله مرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب صيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يقول النسائي رحمه الله باب وصف صلاة داود نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول وصفه لعبد الله بن عمرو بن العاص لما قال أنه يصوم، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يصوم ولا يفطر، يصوم ولا يفطر، ويقوم الليل ولا ينام، فلما أخبر بهذا استصعب هذا، استصعب هذا على الرجل، هو شاب لا شك ونشيط، لكن إذا كبر ماذا يفعل؟ إذا كبر يا فلان لا كبرت وأتاك التعب وأتاك والركب والرجلين ماذا تفعل؟ أنت الآن شباب تستطيع تصوم كل يوم وتستطيع أن تقوم كل ليلة، لكن إذا كبرت شوية وعادتك الأعصاب ماذا تفعل؟ تترك العمل؟ حينئذ جريمة كبيرة من كبائر الذنوب. أتى الرسول أرسل له الرسول عليه الصلاة والسلام فأحضره فقال بلغني يا عبد الله بن عمرو بن العاص أنك تصوم لكل يوم وأنك تقوم كل ليلة، فهل هذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال هكذا تبقى؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا ما تقدر هذا. قال أقدر. قال ما تقدر، إنما صم ثلاثة أيام وأفطر يوم. قال أستطيع أكثر من هذا، أستطيع أنا قوي ونشيط. قال طيب صم ثلاثة أيام يومين ثم يومين وأفطر يومين، سر صم ثلاثة أربعة أيام وأفطر يوم، صم كذا وأفطر كذا، صم كذا، حتى قال له صم يوم وأفطر يوم، صم يوم وأفطر يوم، وكل ما قال قال أقدر على أنا أستطيع أكثر من هذا يا رسول الله. قال لا أفضل من هذا، صلاة دا صوم داود يصوم يوما ويفطر يوما ولا أفضل من صوم داود، اتبع داود في صلاة في صومه، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وآو صلاته أفضل الصلوات، كان يقوم نصف الليل يصلي نصف الليل، ينام الأول الليل ويقوم نصفه ثم يرقد قليل من ثلثة ثم يقوم سدسه حينما يصلي، يرقد السدس ينام الثلث ثم يقوم السدس في الآخر، يصير هذا تمت انتهى الليل، إذا صلى النصف ثم صلى ثلث ثم صلى سدس انتهى الليل خلاص، لأن النصف تقدم. الشاهد هذا أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصوم صوم داود، ولا أفضل من ذلك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا ابن عمر يا ابن عمرو بن العاص لا أفضل من هذا، قفل عليه الباب، ما أفضل من صيام داود ولا من صلاة داود. فاستمر رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص استمر على هذه الحالة، لكن ها لما تعدى الخمسين شو اللي حصل؟ حصل تعب ما يقدر. قال يا ليتني تبعت رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، يا ليتني أخذت برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، الحين ما أقدر أصوم كل يوم ولا أقدر أقوم كل ليلة، يا الله 10 أيام أصوم 5 أيام 6 أيام وأفطر 10 أيام وغيرها ولا ما أقدر. انظر هذا اللي يحصل للإنسان اللي يكد نفسه ويتعب نفسه ويفعل أفعال ما في أفضل من العمل الدائم، أفضل من العمل الدائم ما في. شوف انظر لك الانسان عمل تستطيعه اذا كبر، اذا شبت وكبرت وشخت وجاءت اعصاب الركب واعصاب كذا واعصاب الرجلين، اذا تك هذا انظر الشيء اللي تستطيع حتى تموت وانت تفعله افعله يومك هذا وانت نشيط افعله اليوم، اجعل لك راتب في الصلوات الليل، راتب في النهار مع الضحى، قرآن تقرأه، طواف تطوفه، صيام تصومه، اجعله دائم، وهو أحب العمل إلى الله أدومه الدائم. أما أنك تجهد نفسك الآن لأنك نشيط وتبي تصوم كل يوم، أو تصوم مثلا يوم يومين ثلاثة وتفطر يومين ثلاثة، أو تفعل كذا، أو تقوم الليل نص كل الليل أو ثلثين كله تقوم ما تنام، فهذا كله راح تجهد نفسك الإنسان. والرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للمتشددين في الدين، والمتشددين في دين الله ضرب مثلا، قال المتشدد في دين الله بالعمل في عمل في العمل اللي يعمله، المتشدد في هذا اللي دائما يعمل دائما يعمل دائما يعمل، هذا مثل الإنسان اللي ركب ناقة ويريد الأرض الفلانية، فانقطعت الناقة في الطريق، لا قطع الأرض ولا بقي الظهر، الظهر ما بقي والأرض ما وصل إليها. هذا الذي يعمل أعمال يريد عبادة، يريد مثلا يطيع ربه، يريد أن يتعمق في الدين، هذا لا شك أنه يصير مثل صاحب الناقة، لا هو اللي أبقى على الناقة ولا هو الذي وصل إلى طريقه اللي يريد، ما وصل، الأرض بقيت كما هي والناقة ماتت، فما الذي استفاد؟ ما استفاد شيء، بعد في الصحراء لا ماء ولا مرعى حتى أسعفوه الناس. هذا المثل هو الذي ينطبق على كثير من إخواننا الذين تعمقون في الطاعة وتعمقون في العمل. إن الله لا يمل حتى تملوا، ربك تعالى وتقدس، ما دمت تعمل اعمل كيفك، اعمل الليل والنهار اعمل، والملائكة تكتب وربك يطالعك تعالى، لكن ها اصحى لا تطيح مصفور، تطيح مغشيا عليك من التعب، ربك ما يمل يكتب، لكن انت اللي تمل، انت اللي راح تمل، وانت اللي تطيح على الناس مغشيين عليك، وانت اللي تتعب. فاترك الانسان العمل الكثير، ولكن اجعل لك عمل قليلا دائما يقبله ربك افضل لك. نعم. اخبرنا قتيبة، يقول النسائي رحمه الله اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عمرو بن أوس قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب صيام إلى الله عز وجل صيام داود. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا جواب لعبد الله بن عمرو بن العاص، وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام ثم يقوم ويصلي نصف الليل ثم ينام ثلثه ثم يقوم سدسه وقد طلع الفجر. هذا كل ليلة داود عليه السلام يفعل هذا، ينام ثم بعد ذلك يصلي نصف الليل ثم ينام الثلث ثم يقوم السدس. نعم. ذكر صلاة نبي الله موسى عليه السلام وذكر الاختلاف على سليمان التيمي فيه. قال رحمه الله ولنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا معاذ بن خالد قال أنبأنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. يقول النسائي رحمه الله ذكر صلاة موسى، وهو موسى ميت عليه الصلاة والسلام ومع هذا يصلي في قبره. يقول النسائي رحمه وذكر الله الاختلاف على سليمان، وذكر اختلاف الاختلاف اختلاف الرواة على سليمان التيمي، الذي اختلفت الرواة على سليمان، سليمان أحيانا يروي في قبره، وأحيانا يقول يصلي ولا يذكر قبره، وأحيانا يقول كذا، وأحيانا يقول، الرواة اختلفوا على سليمان، يعني يروون عن سليمان التيمي اختلفوا عليه ونقلوا عنه أشياء، لكن كل أحاديث الصلاة في القبر صلاة موسى في قبره لا يثبت منها شيء، كل أحاديث صلاة موسى في قبر لا يثبت منها شيء، لأن موسى لم يكلف، والصلاة بعد الموت ما في كلام، ما في تكليف، ما في ربنا ما كلف أحد يصلي بعد موته، فموسى من البشر ما كلف أن يصلي بعد موته، ولا سيما في القبر مر عليه الرسول في قبره وهو ذاهب إلى بيت المقدس، كل هذا ما يثبت منه شيء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن حرب محمد بن علي بن حرب قال حدثنا معاذ بن خالد معاذ بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال سليمان التيمي قال حدثنا سليمان التيمي قال عن ثابت البناني عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مررت ليلة أسري بي بموسى يصلي في قبره. لاحظ ليلة أسري بي بالليل يعني حين ذهب به بالإسراء من مكة إلى بيت المقدس مر بموسى عند الكثيب الأحمر، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءه الموت طلب ربه أن يقربه من بيت المقدس لأنه في سينا. موسى وقومه جلسوا في سينا قريب 40 سنة، وهم كل ما ذهبوا يرحلون من هنا ثم يدور الجيش كله يدورون والمغرب في مكانهم. ضربهم الله في التيه لما رفضوا أن يدخلوا بيت المقدس مع موسى، ابتلاهم الله بالتيه، يقومون ويرحلون ويشدون يمشون طلوع الشمس، ثم يلا يمشي صحاري سينا، ثم بعد قريب المغرب إلى وصل المغرب ولهم في مكانهم اللي رحلوا منه. سمع فيه يتيهون ما يدروا وينهم مستقبل، ضيهم متجهين، المتجهين هنا ولا متجهين هنا ولا متجهين هنا، لكن ربنا يسوقهم حتى يقوم منزلهم اللي مشوا فيه بالصباح. ثم لما جاء الموت لموسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يقربه إلى الكثيب الأحمر عند غزة، عند قريب من بيت المقدس، قريب من بيت المقدس الكثيب الأحمر. يقول الرسول شئت وصفته لكم قبر موسى اللي مات فيه ودعا ربه أن يدفن فيه، يقول موسى في قبره عند الكثيب الأحمر يصلي في وسط القبر، يصلي موسى في وسط القبر. هذا لم يثبت، لأن أول أنس رضي الله تعالى عنه ما لما وقت معراج الرسول عليه الصلاة والسلام وأنس طفل في المدينة قبل الهجرة، طفل أنس كالوقت طفل، هاجر الرسول بعد المعراج بعشر سنين وأنس كالساعة توه مولود، أنس يمكن توه مولود، لأن الرسول عرج به بعد النبوة بعشر سنين عرج به إلى السماء وصلى هنا 3 سنوات ثم هاجر. لما هاجر وجد أنس أبو 10 سنوات، معناه أنه مولد في يوم الإعراج، مولد من أنس رضي الله عنه. فالغلط ما هو من الغلط من سليمان التيمي، هو الوهم، الوهم على أنس من سليمان التيمي. نعم. قال رحمه الله ورنا العباس بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي وثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي. قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب عندنا من حديث معاذ بن خالد، والله تعالى أعلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا العباس بن محمد، العباس بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد، يونس بن محمد قال قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا حماد بن سلمة، وحماد مغموز أيضا قال حدثنا حماد عن سليمان التيمي وثابت، سليمان التيمي وثابت قال عن أنس، عن أنس بن مالك رحمه الله قال رضي الله عنه قال أنس نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت على موسى عليه السلام، يقول أنس رضي الله عنه أني أتيت على موسى يصلي، ولم يقل في قبره ولا قال في معراجي ولا قال. هذا أثبت حديث معاذ، أثبت من الحديث السابق، يعني السند هذا عند النسائي أنه أصوب وأثبت من الحديث اللي سبق اللي قال مررت فيه في قبره ومررت يصلي ومررت كذا ومررت كذا، إنما الحديث الأخير يقول أنه أصوب وأهم، والله أعلم. أتيت على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي الأخير. نعم بس ما قال في قبره. نعم أتيت، يقول أتيت على موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي، ولم يقل في قبره، ما قال في قبره، قال أتيت على موسى عند الكثيب الأحمر يصلي، ولا قال رأيته في وسط القبر يصلي. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت وسليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على قبر موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد، أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان، حبان قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت وسليمان، ثابت وسليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أني مررت حين عرج به حين أسري به. الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات، إنما هو حين أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. هكذا يقول أنس، يروون عن أنس رحمه الله ورضي عنه أنه كان يصلي موسى عند الكثيب الأحمر يصلي في قبره. قال أخبرنا علي بن خشرم، ثم قال النسائي أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى، عيسى قال حدثنا سليمان التيمي، سليمان التيمي قال عن أنس بن مالك عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى وهو يصلي في قبره. يقول أنس قال الرسول عليه الصلاة والسلام مررت على موسى وهو يصلي في قبره. ما قال الكثيب هنا. قال رحمه الله ورنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس يقول أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي مر على موسى عليه السلام ويصلي في قبره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي وهو سليمان بن طرخان، سليمان طرخان ما هو ابن، هو طرخان قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مررت على موسى وهو يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. نعم. قال وأخبرنا يحيى بن حبيب، ثم قال النسائي وأخبرنا يحيى ابن حبيب، ابن حبيب قال حدثنا وإسماعيل بن مسعود، وإسماعيل بن موسى الاثنين قال قال حدثنا معتمر، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان طرخان قال قال سمعت أنس يقول أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الحديث الآخر غير الحديث الأول، يقول سليمان طرخان أخبرني أنس بن مالك أنه قال سمعت بعض الصحابة، يعني يروي عن بعض الصحابة لا عنه هو، يقول سمعت بعض الأصحاب بعض الصحابة يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبر موسى ليلة عرج به ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس، أنه مر بقبر موسى بموسى يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. قال رحمه الله برنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أنس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسري بي مررت على موسى وهو يصلي في قبره. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي عبد الله قال عن سليمان، ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم الظاهر قال حدثنا سليمان قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أنس رضي الله تعالى عنه اختفى تأخر وقدم أحد الصحابة، واحد من الصحابة أنه هو الذي يروي عن الرسول مباشرة. إذن فجميع روايات أنس عن بعض الصحابة ليس عنه هو بنفسه، يعني ما تلقى الحديث كما يظهر ما تلقاه عن الرسول، لما تلقاه عن بعض الصحابة لما وردوا المدينة. يقول أنس عن بعض الصحابة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مررت بموسى يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. باب إحياء الليل. قال رحمه الله المهم من حديث أنس رضي الله عنه هذه التي يقول ابن القيم رحمه الله جميع الأحاديث الواردة أن الرسول مر على موسى يصلي في قبره في القلب منها حجازة، جميع الأحاديث التي وردت أن الرسول حين أسري به مر على موسى يصلي في قبره بهذا الشكل يقول في القلب منها حزازة لا نرى أنها ثابتة. باب إحياء الليل. قال رحمه الله ورنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي وبقية قال حدثنا ابن أبي حمزة قال حدثني الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب بن الأرد عن أبي رضي الله عنه وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها حتى كان مع الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليل صلاة ما رأيتك صليت نهوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، إنها صلاة رغب ورهب، سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي عز وجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يذر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. يقول النسائي رحمه الله باب إحياء الليل يعني بالصلاة. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عثمان بن كثير قال حدثنا وبقية بن الوليد قال الاثنين حدثنا ابن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال عن عبد الله بن خباب عن أبي خباب بن أرت رضي الله تعالى عنه، وهو من المهاجرين الأول. خباب رضي الله عنه أسلم والرسول مختف بمكة هنا، وكان يعذب عذابا شديدا رضي الله عنه وأرضاه، حتى يقول إنه يضربه سيده، يضربه حتى يغشى عليه ما عاد يحس بشيء، وأنه يكويه بالمخاطر، مخاطر الحديث بين أرجع عن ديني ولا أحس، الكوي الأول، أول ما تطع على قلبي على جلدي والباقي ما أحس فيه، ما أدري وين أنا فيه، يقول يغشى عليه ولا أدري، يروح كل العذاب اللي أحس به ما عاد أحس به، اللي يحطونه على ظهري يقول ما أحس به، الشاهد أنه من المسلمين الأول رضي الله عنه وأرضاه، ثم هاجر بعد ذلك. يقول خباب إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة كثيرة حتى أنه أحيى الليل، صلى صلاة بالليل كثيرة، رأيته أنه يصلي حتى أحيى الليل كله. ولما سلم قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيتك صلي صلاة ما كنت تصليها، فما هذه الصلاة؟ قال إنها صلاة رغبة ورهبة، يعني صلاة رغبة إلى ربي وصلاة رهبة أيضا مما حصل، لأني سألت ربي ثلاث مسائل فأعطاني ثنتين ومنع الثالثة، أعطاني أن الله لا يهلك أمتي بسنة، في أبي داود أن لا يهلكها بسنة بعامة، سنة عامة تهلك أمة محمد المسلمون بكاملهم يهلكون بسنة واحدة لا يمكن، واستجاب الله له تعالى وتقدم، وأن لا يجعل بأس أن لا يسلط عليهم ناس من سوى أنفسهم فيستبيح البيضة الإسلامية، واستجاب لي هذا الدعاء، يعني ما يأتي المسلمين في حوزة دارهم كفار يستولون على الإسلام كله، هذا ما يمكن، أعطاه الله هذه الكلمة، لا يمكن أن يأتي كفار يجتاحون الإسلام يجتاحون الإسلام بكامله، هذا لا يمكن، ولا يمكن أن تأتي سنة بعامة سواء طاعون أو حريق أو نار أو فيضان أو شيء من هذا، سنة عامة تهلك المسلمين بكافة، هذا لا يمكن، استجاب الله فيه تعالى وتقدم. وسألته أن لا يقع السيف بينهم فمنعني، أن لا يكون بأسهم بينهم فمنعني. هذه المسألة لا بد أن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، لا بد أن المسلمين يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا حصل في وقت عثمان بن عفان ووقت علي ووقت تقاتل الجيشان العراق والشام إلى آخره. الشاهد أن السيف منع ربنا تعالى وتقدس الإجابة لهذه المسألة، وهو أن يقع السيف بينهم يتقاتلون بينهم، فمنع ذلك، قال لا بد أن يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه هذا الفرقاني ورواه النسائي ورواه أبو داود. الاختلاف على عشاء في إحياء الليل. قال رحمه الله برنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سليمان عن أبي يعفور عن مسلم عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها كان إذا دخلت العشر أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وإيقظ أهله وشد المئزر. يقول النسائي رحمه الله الاختلاف على عائشة في قيام الليل أو رمضان، في آخر رمضان. يقول النسائي حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو يعفور واسمه وقدان الأكبر، أبو يعفور الأكبر اسمه وقدان قال حدثنا مسلم ابن صبيح قال عن مسروق يكنى أبو الضحى مسلم هذا يكنونه أبو الضحى عن مسروق بن الأجدع الهمداني أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل فقالت نعم إذا دخل العشر أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الليل وإيقظ أهله وشد المأذنة. تقول إذا دخل العشر من رمضان العشر الأخيرة يعني العشر الأخيرة من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا تلك العشر كلها. وهذه هي التي تعني عائشة أو النعمان بن بشير وغيرها أنه كان يصلي بعد 23 ثم بعد 25 ثم بعد 27 يوقظ أهله ويشد المئزر في ليلة 27 ثم بعد ذلك 29 كذلك. الشاهدة دخلت العشر الأواخر من رمضان كان شد المئزر وأيقظ أهله وجاء واعتكف عليه الصلاة والسلام. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان إلا سنة من السنين فأنه شغل رأى النساء نسوته وغيرهن كل واحدة حطت خبا في وسط المسجد لمن الأخ في هذه؟ قال فلانة وفلان قال إلى هكذا قال برة تريدنا يقول فأمر بطوي الخيمة التي رواها ولا اعتكف تلك السنة لكنه اعتكف في شوال اعتكف في شوال. وهذا هو دليل بعض الأئمة رحمهم الله على جواز الاعتكاف في غير صوم. أما مالك فيرى أن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم وغيره يرى أن الاعتكاف يصح بغير صوم لأن الرسول قضى العشر التي ما اعتكف فيها في رمضان قضاها في شوال اعتكف عشر ليلات في أيامها في شوال وشوال ليس فيه صوم. قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال اتيت الاسود بن يزيد وكان لي اخا صديقا فقلت يا ابا عمرو حدثني ما حدثتك به ام المؤمنين عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام اول الليل ويحيي اخره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخ صديق قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخ وصديق يعني الأخوة الإسلامية مخاصة وصديق أيضا صداقة برضه مع الأخوة الإسلامية. قال فسألته الأسود بن يزيد النخعي يعني فسألته عن صلاة الرسول حيث سأل عائشة فقال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان ينام أول الليل ويحيي آخره يعني إلى الصبح. قال رحمه الله مرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا سام شهرا كاملا قط غير رمضان. يقول النسائي رحمه الله مكررا هذا الحديث ثلاث مرات حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن سدعامة السدوسي قال حدثنا زرارة بن أوفى قال عن سعد بن هشام بن عامر قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سأل سعد بن هشام بن عامر ودعت لأبيه عامر لما سمعته يقول ثم قال سألها عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل قيامه بالليل وصيامه وغيرها فقالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي نعم. قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن كله في ليلة ما يقرأه فيه إنما يقرأه ترتيلا ويخرج الحروف من مخارجها ولا صام شهرا كاملا غير رمضان ولا قام الليل حتى الصباح ما قام ليلة كاملة حتى الصباح إنما ينام أول الليل كما ذكرت في الحديث الأول ويقوم آخره. قال رحمه الله ورنا شعيب بن يوسف وعن يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة لا تنام. فذكرت من صلاتها فقال ما عليكم بما تذيقون؟ فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا، ولكن أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سعيد بن يوسف قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة فمدح فأثنت على المرأة أنها تقول تصلي كثيرا. هذه المرأة اللي عندها ذكرت للرسول عليه الصلاة والسلام عائشة أنها تصلي كثير كثير كثير. قال مه يعني مهلا لا تصلي كثير، فإن فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا. ربنا تعالى وتقدس ما يترك عملك، أنت تعمل والملائكة تكتب بأمر رب العالمين ولا يملون. أنت رايح تمل بنفسك، أنت رايح تتعب أنت، لكن ما دمت تعمل صالحات فالملائكة تكتب لك حتى لو تعب. ما دمت تعمل من الصالحات ربنا لا يمل حتى تمل أنت، لا يمل الله حتى يملوا. فاعملوا من الأشياء واجدوا من الطاعة ما تستطيعونه، ولا يجوز الإنسان يتعب نفسه في أشياء لا يطيقها. وأحب الأعمال إلى الله أدومها، أحب العمل إلى الله أدومه الذي صلي يستمر عليه الإنسان من اليوم حتى يموت وهو عليه ما يتركه. ركعتين تسليمتين ثلاث تسليمات أي اللي شئت، تصوم الخميس والاثنين، تصوم ثلاثة أيام، تصوم ستة أيام، أنت حر، لكن لا تتعب نفسك الإنسان، فإن الله لا يمل حتى تمل أنت. أنت اللي تترك العمل، ربنا ما يترك عملك الصالح ما يتركه، لازم يكتب، لكن انظر أنت إذا تعبت تترك. ولهذا رأى زينب رضي الله تعالى عنها تصلي وجالة حبل بين عودين، عود هنا وعود هنا، حطة حبل، ما هذا؟ قالت إنها لا تعبت تصلي قائمة، فإذا تعبت مسكت الحبل عشان لا تطيح. قال ليش طيب؟ صلي جالسة اجلسي، صلي جالسة لا تعبتي اجلسي، ما في لزوم للحبل والعيدان وجد، هذا شيء ما أنت مجلومة به، فصلي، إذا تعبتي أترك الصلاة، وإن ما تعبتي تريدين الصلاة، اجلسي جالسة وصلي جالسة، أحسن لكم تحطين عودان اثنين وتحطين حبل. زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله ورنا عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ فقالوا لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوا ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال ابن عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا أنس بن مالك بن صهيب يعني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فرأى حبل بين ساريتين، عمود هنا وعمود هنا والحبل هنا. قال ما هذا؟ قالوا زينب جعل حمود علشان لا تعبت من الوقوف مسكته علشان لا تطيح. قال حلو ليصلي أحدكم ما شاء وهو قائم فإذا تعب فليجلس يصلي وهو جالس، لأنه ما يخرجوا من الإنسان أنك تقف حتى تتعب تطيح، لأن حتى رايح تطيح حبل رايح تطيح، فلا حاجة إلى حبل ولا حاجة أنك تصلي قائم لا تعب، اجلس وصلي وأنت جالس. الصلاة أنك صليت يعني تسمى أنك صليت. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فلا أكون عبدا شكورا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا صالح بن مهران وكان ثقة قال حدثنا النعمان بن عبد السلام عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تزلع يعني تشقق قدماه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا وكيبة بن سعيد وكيبة بن سعيد ومحمد بن منصور ومحمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن علاقة قال حدثنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ليش تورمت خدماه او ليش هذه الصلاة كثرة الصلاة فقال افلا اكون وانت فغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر مغفور لك يا رسول الله المتقدم من ذنوبك والمتأخرة مغفورة فلماذا هذا التعب قال افلا اكون عبدا شكورا ليصار مغفورا لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر ما اشكر ربي واصلي له اشكر ربي انا ما لي شيء يقول المغيرة بن شعبة ان الرسول قال افلا اكون عبدا شكورا يعني اكون شاكرا لربي على ما انعم به علي نعم قال وأخبرنا عمرو بن علي ثم قال النسائي وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا صالح بن مهران قال وكان ثقة لأنه طعن لكن وثقه النسائي هنا قال حدثنا النعمان بن عبد الحميد قال عبد السلام قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عاصم بن كليب عن أبيه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى حتى تجرحت قدماه تزلخت يعني تجرحت أقدامه عليه الصلاة والسلام فقيل له أفلا ألم يكن غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال بلى ولكن يصلي لأكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا لربي حيث أنه من علي بغفران ما تقدم وما تأخر أفلا أشكره على ذلك نعم أشكره الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.